شخص أدى العمرة في أشهر الحج. نعم. وهو من سكان الرياض. اي نعم. هل يكون متمتع؟ يعني رجع للرياض؟ إن شاء الله رجع للرياض وبيرجع إن شاء الله يؤدي الحج. وهو من أهل الرياض ولا من غير أهل الرياض؟ لا من سكان الرياض. ما هو من المواطنين؟ لا ما هو من المواطنين. إذا رجع بيرجع بعمرة ولا بيرجع بحج؟ إذا رجع لأداء الفرض. المكة هي أداء الحج. الأحوط إنه يذبح هدي. الأحوط إنه يذبح هدي. أي نعم. يعني البلد الرياض ما هي بلده. ما هي بلده لا. نعم. بس هو مقيم. بس هو فضيلة الشيخ مقيم في الرياض. لكن إقامة ما هي بسكنة. إيه؟ ما هي سكنة. إقامة لسنوات طويلة. أي ولا الأحوط إنه يذبح هدي. يذبح هدي. هذا الأحوط نعم. يعني يكون عليه حكم المتمتع. ويكون متمتع يعني ينال أجر المتمتع. ينال أجر المتمتع. نعم. وطب وإذا أفرض إذا نوى بالحج إفراد. لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج. إن شاء الله. يكون متمتعا. يكون متمتعا. نعم. شكرا. حياك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.